ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيره؟ باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيره. ثم قال بعده: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنما الغسل على من تجب على الجمعة. هذا بيان. أولا جعل الترجمة بصيغة الاستفهام، ترجم بصيغة الاستفهام، ومعروف أن قاعدته أنه إذا كانت المسألة فيها مجال للاختلاف أو للبحث إما يعبرها بصيغة الاستفهام وبصيغة الشرط وما إلى ذلك ولا يذكر جوابها أو مبتدا ولا يذكر خبره مثلا، ثم يتبين لنا مذهبه بما يأتي من الآثار بعد ذلك. فمثلا هنا ذكر أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. إذن النساء والصبيان وغيرهم يعني من العبيد أو المسافر وما إلى ذلك، فأولئك لا يجب عليهم غسل جمعة، فلأنهم لا تجب عليهم الجمعة. هذا هو الذي يفهم من ترجمته. والسند المتصل قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاء منكم الجمعة فليغتسل. أولا الإسناد رجال إسناد أبو اليمان حكم نافع الحنصي البهراني، والثاني شيخه شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار، ثم شيخه الزهري محمد بن مسلم أبو بكر من الطبقة الرابعة قال حدثني سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يشبه بأبيه في هذه وسمته، كان من خيار التابعين ومن أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال. وهذا الإسناد من لطائفه عن سمي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري، وبالتالي أن في رواية تابعي عن تابعي وهو الزهري من الطبقة الرابعة وسالم من الثالثة، وأمير فيه أيضا سالم أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال، إما أبو سلمة أو سالم، أو فأبو بكر خلاف قائم السيوطي العراقي في ألفيته يقول: وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سعيد ثم سليمان عبد الله سعيد والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. اختلفوا أبو بكر بن الحارث، أبو بكر من إيه؟ أبو بكر بن الحارث، والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سالم، في خلاف بين هؤلاء. قال: وأيضا من السنة رواية الراوي عن أبيه، وفيه عبد الله بن عمر أحد المكثرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة، وروى 2630 حديثا، وهو أيضا مشهور باتباع الآثار بالتشدد في اتباع الآثار. قال: يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. إذن الوجوب يكون على من يجئ الجمعة، ومن يجئ الجمعة هم الذين وجبت عليهم الجمعة، وهم من خرج منهم الصبيان والنساء وغير ذلك. لكن يفهم منه أن من حضر من النساء ومن المسافرين ومن غيرهم إذا حضروا جمعة عليهم أن يغتسلوا، لكن وصول جمعات أساسا إنما يجب على من وجبت عليه الجمعة. وبالسند المتصل على حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أولا إسناد هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي، القعنبي الحارثي هو من صغار الطبقة التاسعة، مدني نزيل البصرة، وقد سكن مدينة مدة، ولذلك نقول هذا الإسناد مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره. ومالك إمام دار الهجرة من الطبقة السابعة، صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وفيه أبو سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة، روى 1170 حديثا، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة، غسل غسل، وقد سبق لنا أن بينا أن يجوز الأجهان، غسل مصدر، فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، إذن فعل غسل هو المصدر، وغسل هذا اسم منه فيجوز الأجهان. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب هو على ظاهره كما قال أن الظاهر هي واجب، واجب معناه فرض، ولكن قلنا الأدلة إذا جمع بين أطرافها يقتضي أن الوجوب كناية عن شدة الطلب، وأنه مؤكد متأكد يعني أو مؤكد طلبه يعني طلبا أكيدا شبيها بالواجب الذي هو الفرض. لماذا؟ لأحاديث سبق الاستدلال عليها، مثل حديث مثل ما سبق حكاية أو قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع عثمان، هذا قال والوضوء أيضا، ولم يأمره بالرجوع إلى البيت والاغتسال، وكذلك حديثه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وبهذا يجاب عند الجمهور، قالوا إن غسل الجمعة قريب من الواجب وليس واجبا بحيث لا تصح الصلاة إلا به، هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح. وبالسنة المنطقة قال حدثنا مسلم رحمه قال حدثنا وهيب قال حدثنا مطاوس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه ورأسه وجسده. رواه أبان صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. أولا إسناد مسلم بن إبراهيم الأصيل فرايدي البصري من شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، قال حدثنا وهيب هو خواهب بن خالد بن عجلان البصري، قال حدثنا ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس عن أبيه، أبوه طاووس بن كيسان الحميري مولاهم اليماني، طاووس قال طاووس لقبه واسمه ذكوان، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وهذا الإسناد أولا في رواية الراوي عن أبيه، وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحد رأس المكثرين السبعة، أو نقول أحفظ من روى الحديث بدهره وعصره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، أي في الدنيا وجودا في الدنيا، الآخرون من الأمم كلها، السابقون يوم القيامة، أي في الخروج في الحشر والنشر ومجاوزة الصراط ودخول الجنة، كلها فضلنا الله تعالى بهذه الأشياء. وقد سبق لنا أن شرحنا كون الآخرية أفضل من الأولية، لأن الأولية لها السبق ولها الفضل معروف لدى كل أحد، فبماذا فضلت هذه الأمة وبداخل زمنها؟ وقد سبق أن شرحناه وقلنا إن هذه الآخرية إذا تأملنا هي لها الفضل بالدرجة الأولى، وذلك أن الناس كانوا آدم عليه السلام خلق في الجنة وأباح الله تعالى له الجنة، له ولذريته يعني بشرط، لكن ذلك الشرط ما حصل لأمر قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل، ثم نزل إلى الأرض وأمر بالرجوع إليها، فكل الناس مأمور، فكل بني آدم مأمورون بالاتجاه إلى الوطن الأول، فمعروف أنه كلما تقادم العهد يكون بعيدا عليهم الوصول أو بلدهم أو مكانهم، وكلما تأخر يكون أقرب، حتى إنه كما يقال ففي العود تسبق العرجاء. لماذا؟ لأنها آخر شيء إلى القرى إلى القرية، فإذا عادت الإبل أو الحيوانات إلى مراحل إلى بيتها أول من يسبق العرجاء، مع كوني عرجاء. لماذا؟ لقرب مسافتها، فكون هذه الأمة في آخر الناس قرب إلى الجنة، فلذلك كان في الآخرة سبقهم من خروج الجنة من البعث في القبر والحشر والنشر وإلى آخر والميزان والصراط، هذه كلها أول من الآخرين لهذا المعنى، وهو إكمال لهذه الآخرية، حيث إنه يتصل السبق إلى الجنة على غيرها، فصار من هذه الحيثية الآخرية أفضل من الأولية. ثم قال أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم سبق بهذا اللفظ، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعد، وهذا كما يقال من يعني ما يقال المدح كما يقال بشبه ما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، ولا عيب فيهم إلا وحي. إن كان عيبا هذا هو، ما هو؟ أن سيوفهم مكسرة. بماذا كسروها؟ من قراء الكتائب، أقرانهم الشجعان لما قتلوا تكسرت السيوف، وهذا ليس عيبا أصلا، بل هو منشأ للسيادة ومنشأ الشجاعة. فإذا معنى ذلك إن هذا الكتاب الذي أوتوا من قبلنا إذا تدبرت نحن أفضل منه، لأنه لو بقي ذلك الكتاب على ما هو عليه وأمل بلا قيام الساعة لكان فضل له، لكن لما جاء كتابنا أخيرا ونسخه وأزال ما فيه وكان هذا بدله، إذا عرفنا أن هذا ليس الفضل لهم بل هو لنا، وهو أن القرآن الكريم صار ناسخا للكتب السابقة النازلة. فإذا فإتيانهم الكتاب من قبلنا ليس فضلا علينا، لأن كتابنا أعلى من كتابهم، لأنه صار مرجعا للأمة وهاديا للأمة إلى قيام الساعة. قال أوتوا الكتاب من قبلنا أوتيناهم بعدين، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يوم الجمعة، هذا الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجمعة. قال فهدانا الله، لما أمر اليهود بذلك بهذا اليوم قالوا هذا لا هذا يعني نحن نفكر اليوم المناسب لنا وهو يوم السبت، لأن الله فرغ وتعطل من العمل، وتعالى الله عما يقولون، يعني نحن نبتدي به، نكون نتفرغ له العبادة وما إلى ذلك والأشغال ننتهي. وهو الثاني لما جاءوا النصارى قيل لهم هذا اليوم، قالوا لا نحن عندنا يوم أحسن من هذا، وهو يوم الأحد، وهو بداية الأسبوع يوم الأحد أول الأيام ونكتفي أو نعظمه ونحترمه إلى آخره. استبدلوا يعني بالذي هو أدنى الذي هو خير، وأوتينا وهدانا الله، فهدانا الله تعالى له، فأما نحن فلما أمرنا بتعظيمه ثبتنا عليه، هدانا الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى منا على أن هدانا لهذا اليوم. قال فغدا لليهود السبت وبعد غد النصارى، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حق على كل مسلم. هذا ليس حديثا مستقلا، وهذا هو ترقيم الكتاب المشهور في الآن في صحيح البخاري، هذا الترقيم، وهو الحديث الواحد يعطيه أرقام مختلفة. قال ماذا؟ وقال ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسده، وذلك يوم الجمعة، في رواية أخرى بينه وذلك يوم الجمعة، فدل على أن غسل الجمعة مطلوب من كل أحدهم. قال رواه أبان صالحا عن مجاهد عن طاووس عن أبان منه عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما وهو يوم الجمعة. ثم قال باب وبعد النسخ مالي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذن للنساء بالذي المساجد. قال عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا ورقاء قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري عن عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجماعي المكي من الطبقة الرابعة، عن مجاهد مجاهد بن جر أبو أحجاج المخزومي، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا في رواية تابعي عن تابعي، وفي ابن عمر أيضا سبق عنه. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن للنساء بالليل مساجد، وهذا ظاهره أن المصنف يرى أن هذا إذن للنساء بالمساجد يعني معناه أنه إذا سمح أن يؤذن لها للنساء بالليل إلى المساجد فالنهار من باب أولى، من باب أولى، وذلك لأن الليل محل خطر يختطفها المفسدون، ومع ذلك أمر الناس أن يأذنوا للنساء بالليل. إذن فصلاة الجمعة أولى من هذا، وهذه مسألة فيها خلاف. منهم من اعتبر هذا بعكس هذا الذي قلناه، وقالوا إنما سمح الشرع للنساء أن يؤذن لهن بالليل لأنه المفسدون ينامون، ما في ما يتحركون، ويبقى المؤمنون فقط ولا يتعرضون للنساء، إذن في النهار ما فيه على قول هؤلاء، لأن النهار محل فساد. فهذا هو، لكن مصنف تصرفاته تدل على العكس ذلك، وهو أنه إذا سمح أو إذا أمر أن يؤذن للنساء بالليل فالنهار أولى، ومن صلاة النهار الجمعة إذن فالجمعة تكون أولى أن يؤذن للنساء بها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يوسف بن موسى هذا كوفي نزيل الري صدوق من الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد القرشي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا العمري من الطبقة الخامسة، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الإسناد من لطائفه في رواية تابعي عن تابعي، وفي ابن عمر أنه قال كانت امرأة لعمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، في المسجد النبوي، كانت شديدة في يعني في شغفها أو في حبها الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، دائما تذهب في العشاء وفي الصبح، فماذا قالوا؟ فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار، ولماذا تفتنينه بهذا؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني، ألا ينهاني إذا كان يغار، لماذا لا ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أما هو يريد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا النساء من المسجد، قالت هذا هو يعني هي مرادها هذا، لما سمع الشرع أو النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء في ذلك هي انتهزت الفرصة هذه وتشهد صباح ومساء في الليل والعشاء، وعمر شديد وغيره، فقالوا لها نصحها نصيحة، فقالوا لها لماذا تحرجينه بهذا؟ قالت لماذا لا يمنعني؟ إذا منعني أتأخر، فقالوا لها أما منعه فله مانع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تمنع النساء من المساجد، والشاهد من هذا أنه إذا سمع في العشاء والصبح يعني وترك حتى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك فصلاة النهار من باب أولى. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة إلا أن يحضر الجمعة في المطر، يعني أن وجوب الجمعة يعني وجوب الجمعة على من تجب عليه، وهو الذي سبق لنا بيانه خلاف النساء والعبيد والمسافر والمريض، هذه الأشياء التي تسقط من جملة الأشياء التي تسقط وجوب الجمعة عن المكلف المطر. أراد أن أبين هذا بهذا الباب فقال باب الرخصة إلا أن يحضر الجمعة أي صلاة الجمعة من وجبت عليه في المطر، أي بسبب المطر أو في حال المطر، واختلف العلماء بذلك هل نزوله هو المقصود أو بعد نزوله أيضا، لأنه يضر بالناس الوحل والطين، أو لا بد أن يكون المطر قائما، في خلاف للعلماء، وعلى كل حال هو من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة. والسنري المضطر قال حدثنا مصدق قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد المحمد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمؤذن في يوم المطر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تكن حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الدين في الطين والدحض. أولا إسناد مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري, وبعده إسماعيل ابن علي البصري. قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيالي, عبد الحميد بن دينار ثقة من الرابعة. قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين البصري. قال اختلفوا فيه في هذا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مؤذنه في يوم المطير, كان نزول المطر قائما, إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة, فلا تقل حي على الصلاة. قال صلوا, قل صلوا في بيوتكم لأن هذا اليوم يوم ضرر. فكأن الناس استنكروا هذا على ابن عباس أنهم لم يعلموا هذه السنة قبله. قال ابن عباس فقال الراوي فقال فعاله من هو خير مني, من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة, يقول يعلل لهم ابن عباس ذلك, إن الجمعة عزمة أي غير رخصة, معزومة يعني واجب حضورها. فلو قلنا حي على الصلاة حي على الفلاح لا بد من الحضور, لأننا دعوناهم وناديناهم من بيوتهم فيقعون في الحرج. إنها عزمة وليس كسائر الصلوات أشد لزوما, فلذلك صارت عزمة. قال وإني كرهت أن أحرجكم أي أوقعكم في الحرج فتمشون في الطين والدحض أي الزلق, يتزلقون وتكسرون, هذا يعني الذي خشيته. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن مثل هذا لست أنا الوحيد بل النبي صلى الله عليه وسلم عامله. وهذا في ظاهره, وقد تقدم لنا في كتاب الأذان أنه هل صلوا في رحالكم بعد الأذان كما في الرواية الأخرى, أو في نفس الأذان بدل حي على الصلاة حي على الفلاح, أو معها في خلاف رواية مختلفة, والظاهر أنه جائز هذا وذاك. فيقول ابن عباس هذا الحديث يقول بدلا من ذلك لا تقول حي على الصلاة حي على الفلاح, لأنك إذا قلت حي على الصلاة فقل أقبله هلم, وهذا أمر وإزام لهم, فمن سمع ذلك لا يتخلف ويقع في الحرج, يعني هناك مطر وهناك زلق ودحض إلى آخره. فلذلك خففت عنكم لأني أخذته ممن هو خير مني وهو النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أن من أسباب التي تبيح التخلف عن الجمعة المطر. وفي السنة المتقارة رحمه الله تعالى باب من أين تتى الجمعة على من تجب, لقول الله عز وجل إذا نوري للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة لما نوري للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها, سمعت النداء ولم تسمع. وكان أنس رضي الله تعالى عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. وفي السنة قال هنا باب من أين تؤتى الجمعات, هذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء وعلى أقوال. فمن أين تؤتى الجمعات؟ منهم من قال من آواه الليل, يعني يصلي الجمعة في الجامع ثم ينصرف إلى بيته ويقع ويبيت في بيته واجب عليه, يعني معناه أنه بعيد يأتي إلى الجامع من الصباح ويصلي جمعته وينصرف وقبل ولا يبيت في الطريق, وإذا كان يبيت في الطريق هذا بعيد. فكل من بات في بيته راجعا من الجامع يجب تجب على الجمعة. وذكر في هذا الحديث والحديث ضعيف شديد الضعف وهذا لا يصح, لكن البخاري نكتته يعني قوية, ويقول وعلى من تجب بقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا نظرنا إلى الآية نتمسك بها, وهو أن الله أوجب المجيء إلى الجمعة إذا نودي للصلاة, وظاهر الآية أنه لمن سمع, لكن هل لمن سمع أو من لم يسمع لذلك؟ فكأن البخاري يقول المراد الآية أن من كان يسمع النداء سواء كان خارج المدينة أو داخلها يجب على الإتيان بهذه الآية, وأما من كان في داخل المدينة فأتى بأثر عطاء مكملا لمعنى الآية. فالآية إذا نودي للصلاة يشمل من سمع النداء, ومن سمع النداء سواء في المدينة أو في غيرها, والثاني الآخر في المدينة واسعة والأذان لا يسمع فيقول أنا ما سمعت الأذان وما أروح الجمعة. لا, إذا كنت في الجمعة في القرية في الجامع في نفس المدينة وجب عليك سواء سمعت أو لم تسمع، لأن معنى قوله تعالى إذا نودي، إذا وقع النداء في المدينة عم جميع المدينة كلها، فهذا مقصوده. وأما من كان لا يسمع النداء خارج المدينة فهذا لا يجب عليه، ومن يسمع النداء مثلا بقربه وهو خارج المدينة يجب عليه، لأن السماع هو المحج. فإذا كأنه يقول لا يشترط سماع النداء وهي النائم وما سمع النداء، أو يعني أن سد أذنه وما سمع النداء، ويقول الله يقول إذا نودي فسعوا وأنا ما سمعت النداء، لا، بل هذا كل من كان في يعني في حد السماء يجب عليه، وهو أن يسمعه أو يكون في مكان واحد، مدينة واسعة ولكن يسمع النداء ولكنه ما سمع، لا، هذا يجب عليه. يقول هذا. وقال عطاء بن أبي رباح إذا كنت في قرية جامعة كبيرة يعني فنودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء ولا تسمعه. فهذا بيان لمراد الآية، الآية لا تخص من سمع النداء فقط، إذا نودي للصلاة معناه إذا وقع النداء وجب عليك، لكن هذا إما بكون محل واحدا أو بسماع الأذان. وكان أنس رضي الله تعالى في قصره بالبصرة أحيانا يجمعه، أي في القصر بعيد يعني هو فرسخين، وأحيانا لا يجمعه وهو بالزاوية في موضع في على فرسخين من الجامع من جامع البصرة، يعني معناه أنه أحيانا ينشط ويذهب مع أهله إلى الجامع ويصلي هناك الجمعة، وأحيانا يجمع في بيته في قصره في داره، لأنه بعيد فرسخين، كم كيلومتر هذا فرسخين بالتقدير الحاضر كم الفرسخ الواحد؟ 40 3، والميل كم؟ الفرسخ 300، والميل ايوه تقريبا هذا، يعني معناه ان ان ان انس رضي الله عنه راى يعني عدم لزوم من كان على مقدار على فرسخين الجمعه، اذا كانوا هناك مجموعه يصلون لحالهم ولا يجب عليهم، وان جمعوا مع اهل المدينه فهذا هو الاولى وجائز ذلك. قال رحمه الله تعالى في السند حدثنا احمد هو من صالح عن مصري ابو جعفر المصري من شيوخ البخاري عن المصريين، قال حدثنا عبد الله بن وهب ابو محمد المصري من التاسعه، قال اخبرني عمرو بن حارث بن يعقوب ابو ايوب المصري من الطبقه السابعه عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعه، اي يتبادلون او ياتون يوم الجمعه ماذا من منازلهم من والعوالي، ومن العوالي من منازلهم والعوالي من العوالي، كان الناس ينتابون اي يحضرونها نوبه بعد نوبه، ليس كلهم معا انما لبعده احيانا مجموعه واحيانا مجموعه اخرى، كانوا ياتون يعني معناه حرصا على الصلاة على حضور الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتناوبون بذلك لأشغالهم وأغراضهم. فكان ماذا حدث؟ فكان يتناول والعوالي تفسيرني، وقد تقدم تفسير أن على أربعة أميال فصاعدا من المدينة، أربعة أميال فصاعدا من المدينة عوالي المدينة، فكانوا يحضرون الجمعة فماذا؟ قال فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق ذلك يعني الحر والعرق والغبار، فإذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فرائحتهم يعني تفوح، فماذا قال لهم؟ قال فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عند عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو هذه للثمن، وعلى ذلك فلا تحتاج إلى جواب، لو أنكم تطهرتم معناه أتمنى أن تتطهروا لهذا اليوم، وهذا بداية مشروعية غسل يوم الجمعة أول ما شرع في هذا، وصار شرعا مستمرا إلى قيام الساعة، سواء حصل لك غبار أو رائحة كريهة وما إلى ذلك الآن وجب عليك أن تغتسل، لكن بدايته هكذا لو أنكم أو لو شرطية وجوابها محذوف تقديره لو أنكم تطهرتم لكان حسنا أو لكان جميلا، فيقدر لها هذا المعنى. إذن والشاهد من هذا أن أهل العوالي مع بعدهم كانوا يأتون الجمعة، فلولا الجمعة تؤتى من مكان بعيد لقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا هناك في رحالكم وهم ما يأتون إلا نادرا، مثلا ما يأتون إلا نادرا. ويقال في مراسل أبي داود أو في غيره يقول كان بالمدينة تسعة من المساجد، تسعة مساجد يصلون لحالهم كلهم، وأحيانا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما ويصلون وراءه، وليس لازما أن يحضروا الجمعة وإن كانوا يعني يقدرون على ذلك، وهذا تخفيف، تخفيف من الله. إذن عرفنا من هذا أن الجمعة تطول من بعيد، لكن كما قلنا المحدد لها أن تسمع الأذان أو تكون في المدينة نفسها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. هذه نكتة عجيبة، وهو أن المسألة مسائل مختلفة فيها، كان البخاري رحمه الله يترجم فيها إما بالاستفهام أو بالشرطية بدون جواب، لكن هنا بين الحكم مباشرة وقال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، مخالفة للإمام أحمد وبعض الطائفة الذين يرون أن الجمعة جائزة قبل الزوال، فيقول أن هذا القول ضعيف، ما له دليل يؤيد عند البخاري. يقول البخاري وقت الجمعة إذا زالت الشمس، إذن قبل زوال الشمس ما في جمعة، وإن كان رأاه الإمام أحمد وغيره، لكن ليس جمهور العلماء لا يرون ذلك لأدلة التي يعني قامت لديهم، ومن جملته ما يذكره المصنفون. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بشير وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهم، هذه الآثار ثبتت عنهم أو عزيت إليهم وهم أنهم لا يرون صحة الجمعة قبل الزوال. وفي السنة المضي قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد القاضي المدني بن الخامسة، أنه سأل عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، تروي كثيرا من عائشة رضي الله تعالى عنها هي تابعية، عن الغسل يوم الجمعة، فقالت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس مهانة أنفسهم أي خدما لأنفسهم، مهانة جمع ماهن أي خادم لأنفسهم. الناس أيام ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عندنا بيننا، الناس عيشهم كل يكتفون بأنفسهم، واحد ما كان يقوم يجد أي خادما أي أن أكثري هكذا، وإلا فهناك أيضا من أغنياء الصحابة عبد الرحمن عثمان عفان وغيرهم كانوا أثرياء ويستطيعون ذلك، وهؤلاء يخدمون أنفسهم بأنفسهم ما كانوا خادم. ماذا إذا الإنسان اشتغل بخدمة بيته وخدمة أرضه وخدمة دوابه، لا بد أن يحصل له عرق ويحصل له غبار، فلذلك قال وكانوا إذا راهوا إلى الجمعة راهوا في آياته، لأنه ما كان مشروع عندهم غسل يوم الجمعة، فيذهبون إلى المسجد وهم على ذلك، فقيل لهم لو اغتسلتم، فإذا دخلوا المسجد النبوي وجلسوا هناك، وتعرفون أيام الحرارة إذا يعني ما عندهم وسائل هذه التبريد فيفوح منهم رائحة تؤذي يعني الحاضرين، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم. محل الشاهد وكانوا إذا راحوا، لأن الرواحة بعد الزوال في اللغة، وبعض أهل اللغة يحاول أن يجعلها قبل الزوال، لكن مشهور عند أهل اللغة أن الرواحة بعد زوال الشمس. إذن معنى ذلك يستفاد مصنف من قول عائشة إذا راحوا معنى أنه ما يذهبون إلا بعد الرواحة، وفي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل الرواح إنما يصلي بعد الرواح بعد الزوال، فاستفاد من ذلك أن وقت الجمعة بعد الزوال لا قبلها. وفي السنة المتصل قال حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرنا حدثنا فليح بن سليمان المدني عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا أيضا أسرعه من الأول، وهو وكان الراجح عند الأصوليين، وإن قال الكثيرون إنها لا تفيد الدوام، لكن الصحيح أن كان تفيد الدوام والثبوت، فقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يصلي الجمعة بعد الزوال لا قبل الزوال، وهذا صريح من الأول. والسنة المتصل قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، وهذا أيضا لمعنى الأول، وذلك أن القيلولة في نصف النهار عند الهجرة، القيلولة على عادته هكذا جاء للعرب أو البلاد الصحراوية التي فيها الحرارة عندهم قيلولة في النهار، فجاء الإسلام وثبت ذلك، القيلولة تستعان بها على قيام الليل والراحة، فهذه تكون قبل الزوال. لكنه نكته هنا وقال كنا نقيل بعد الجمعة، وذلك أنهم إذا قالوا على العادة واستيقظوا بعد قيلولتهم ربما فاتتهم الجمعة أو خطبتها أو فضل الجمعة بمبادلة مرها في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخره، هذا الفضل العظيم يفوتهم. فلذلك ماذا يفعلون يوم الجمعة؟ يتركون القيلولة التي كانوا تعدوها طوال الأسبوع في يوم الجمعة، ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. لماذا؟ لهذا المعنى. ومن هنا أخذ مصنف أن قيلولتهم يكون بعد الجمعة، فإذا كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا بعد الزوال، لأن القيلولة قريب الزوال وتركوها، إذا معنى ذلك أنها ما كانت قبل الجمعة فما كانت قبل الزوال وإنما بعد الزوال، لهذا المعنى الذي يعني فعلوا من أجله، وهو أنهم يستريحون بعد الجمعة إدراكا للجمعة. قال رحمه الله تعالى: وباب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ماذا يفعل؟ يؤخر. ماذا يفعل؟ يؤخر، لأن الأدلة التي تدل على إبراد بالصلاة تعم الجمعة كما تعم غير الظهر. والسنة المتفق على حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، هذا بصري ثقة، قال حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي بصيغة النسبة وليس نسبة وإنما هو علم، ومن بلفظ نسبة في اسم مثاله المكي ثم الحضرمي، الحضرمي العلاء الحضرمي كذلك المكي، قال حرمي بن عمارة كذلك حرمي بن حفص، قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، إذا اشتد البرد بكر بالصلاة أداه في أول الوقت، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة، هذا تفسير من أحد الرواة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة قال فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة، وقال بشر بن ثابت قال حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله تعالى عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر؟ فبين له أنه كان إذا كان في البرد يقدمه، إذا كان في الحر يؤخره، والجمعة يعني بدل أو عوض عن الظهر، فلذلك يكون فيها يستحب فيها أو يشرع فيها ما يشرع في الظهر وهو الإبراد إذا كان يضر بالناس. قال ماذا؟ وباب المشي عن إلى الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، المشي يعني السير بدون إسراع، المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. هذا تنكيت من المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن ظاهر الآيات فاسعوا إلى ذكر الله ربما يتوهم أن معناها جري إسراع، فبين مصنف أنه لا يعنى بهذا المعنى، وإنما المراد المشي المعتاد، وهو أن يمشي بتؤادة ووقار وسكينة، فهذا هو المطلوب. وأما السعي الذي الحديث فهذا ليس مطلوبا هنا، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تطوى أن تسعوا وطوى أن تمشون، فبين أن معنى الآية هو المشي وليس هو السعي. ومن قال السعي العمل والذهاب، ولذلك قال فاسعوا امشوا اعملوا بس، وليس المراد الإسراع، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ليس المراد هناك جري، إنما مراد إيه؟ العمل، وسعى لها عمل عمل الآخرة، ومن أعمال الآخرة منهما في سعي وجري، كالسعي بين الصفا والمروة في جري، وكذلك دور المرأة في الطواف في جري، لكنه أكثر الأعمال الأكثرية تكون إيش؟ بالتعادة والسكينة والوقار، فدخل آية معنى الآية فاسعوا إلى هذا المعنى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يحرم البيع حينئذ، يعني الله قال فذروا البيع، وقال أطاعت حرم الصناعات كلها، ليس البيع فقط، فذروا البيع، هذا تنبيه بما فيه شدة حرص النفس حريصة، وخاصة العمل الذي تعمله بنفسك أنت تكون هادئا، وإذا كان لك منازع هناك وهو المشتري جاءك يشتري منك فنفسك تكون حريصة على هذا. فالله سبحانه وتعالى يعني عين ذلك لأنه يعني أشد إثبات النفس عليه البيع. وذروا البيع ليس البيع فقط وذروا العمل كله. إذن تحرم الصناعة النجارة والبطارة وإلى كلها تحرم بالأذان الذي أذن يوم الجمعة. قال وقال أعطاه من صناعتكم. قال إبراهيم بن سعد عن الزهري إبراهيم بن سعد الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ومسافر فعليه أن يشهد. فعليه أن يشهد معناه إذا كان في المدينة فعليه أن يشهد إذا كان في المدينة إذا كان الشخص في المدينة يعني يحضر لها ولا يقول أنا مسافر لأن الأولى به ذلك. والظاهر أن هذا يرى وجوب الجمعة على المسافر إذا كان حاضرا. وهنا يقول وقد اختلف فيه وقال وقيل عنه في القول الجماعة إنه لا جمعة على المسافر. والظاهر أنه يرى وجوب الجمعة على المسافر إذا كان في بلدة تقام فيها الجمعة يجب عليه. هذا هو الظاهر من هذا القول والمسألة فيها خلاف. والصحيح أنه لا جمعة على المسافر. قال ماذا حدثنا علي بن عبد الله قال بسم الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا وليد مسلم أبو العباس الدمشقي قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس. أبو عبس بفتح العين وملأ وسكره موحدة هو ابن جابر واسمه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن جابر. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد ما يأتي مرة ثانية. وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا معناه أنه يرى سبيل الله يعم كل الخيرات ومنه صلاة الجمعة. وقد اختلف العلماء في ذلك. والظاهر أن المصنف أيضا يميل إلى هذا وهو أن سبيل الله إذا أطلق هو الجهاد في سبيل الله لكن إطلاقه على غير ذلك ورد في أدلة غير ذلك فشموله للخير كله هو الأولى. قال من اغبرت قدمه في سبيل الله فهو حرمه الله على السلام. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي محمد بن عبد الرحمن قال حدث قال الزهري عن سعيد عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة المتفق قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون تجرون يعني جري وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذا إشارة من المصنف أن هذا الحديث شرح لآيته إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني السعي مراد هنا الإقبال إلى الجمعة والمشي بسكينة وتؤادة. وهذا هو الواجب. لماذا؟ لأن الجمعة جزء من الصلاة الذي إذا أقيمت الصلاة يشمل الجمعة أيضا. فلا ينبغي لشخص لماذا؟ السبب في ذلك في هذا النهي أنه سبب لإبعاد الخشوع عن العبد لأنه إذا جرى تضايق نفسه فيكون بعيدا عن الخشوع. والصلاة حينما أقبل الإنسان فطهر في بيته وخرج من بيته فكأنه في الصلاة سجل له أنه في الصلاة فمن هناك يلزم الخشوع. ولذلك لا ينبغي أن يتحدث مع الناس بأشغال الدنيا إنما يمشي بسكينة ووقار وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى المسجد يزداد خشوعه فإذا جرى في الطريق فضيقت نفسه فخرج الخشوع من قلبه. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجري أو عن السعي عند سماع الإقامة خاصة إذا سمع الإقامة معنا قريب وقبل أن يسمع الإقامة نفس الشيء ولكنه أشد عند سماع الإقامة لأن عند سماع الإقامة ستكون الصلاة تقام مباشرة وهو في ضيق نفس وهلع وجزع. وفي السنة المتضح قال حدثنا عمرو بن علي فلاص قال حدثني أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا علي مبارك الهنعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلم إلا عن أبيه أي لا أعلم ذلك إلا رواه عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي بن جمعة رضي الله تعالى عن فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم حتى تروني وعليكم السكينة. لا تقوم حتى تروني. وكان قبل ذلك الناس يقومون قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته فيطول ذلك عليهم ويشق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجبول على الرقة والرأفة والشفقة فرأى أن ذلك يشق عليهم فنهاهم أن يقوموا قبل أن يروا. وكان بلال ينتظر خروجه من الحجرة فإذا خرج من حجرة المسجد يبدأ في الإقامة يأخذ في الإقامة. ومعنى ذلك أنهم يلتفتون إليه فيرونه فإذا رأوه قام. وهذا هو الوارد في النص الصحيح متى يقوم المأمومون في الصلاة عند بداية الإقامة في وسطها بعد نهايتها. هذه كلها أقوال منتشرة والراجح عند مشاهدتهم الإمام وقد خرج. لأن ربما يقيم المقيم والإمام داخل حجرته وربما هناك بعض أهل يأخذونه ويتأخر. إذن هذا أذية لهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا فقال لا تقوم حتى تروا فإذا رأيتمني خرجت فقوم. فإذن هذا هو الحازم وغير الشاك على المأمومين فينبغي ذلك. وعليكم السكينة هذا هو محل الشاهد ما نحن فيه وهو لزوم السكينة وهو أن يكون الشخص هادئا ومفكرا في عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الصلاة وأديها بحقها. قال رحمه الله تعالى باب لا أفرق بين اثنين يوم الجمعة. ومن آداب المصلي أو حاضر الجمعة عدم الحق الأذية في أحد من المسلمين. ولذلك حث الشرع حث النبي صلى الله عليه وسلم بحضور مبادرة وحث ووعد على ذلك ومن رحى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخره. لهذا المعنى وهو أنه من أتى أول الناس لا يؤذي أحدا وهو أيضا يقتري من الإمام يحوز فضلا كبيرا. وأما إذا تأخر نتيجته أن يؤذي المسلمين إما أن يكون في أخريات الناس ولا يستطيع الخطبة ويريد أن يحاول أن يقتري من الإمام فنتيجته ماذا؟ أن يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم وربما يعني تأتي المضاربة بسبب ذلك ولا يحصل الحاضر. فلذلك قال باب لا يفرق بين اثنين. لا ينبغي للشخص أن يفرق يوم الجمعة بين اثنين لكن قيد العلماء ذلك بما إذا لم يفرط الاثنان في حق الصلاة أو في حق الصفوف جلسا يتحدثان في أواخر الناس وأمامهما صف وسعى للشخص وما وجد سبيلا إلا بمجاوزتهما فعند ذلك إن أذن له أو لم يأذن له يتجاوز ما يعني يفرق بينهما ويذهب إلى الصف. لماذا؟ لأن التقصير من هذين الاثنين وليس من الجاء بعدهما. ولذلك قال هنا باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. ما ينبغي أن يفرق بين اثنين. قال هنا كذا ترجم ولم يبت الحكم وقد نقل الكراهة عن الجمهور وقد نقل الكراهة عن الجمهور من الملزم واختار التحريم وبه جزم النووي في زوائد الروضة والأكثر على أنها كراهة تنزيه. لكن هذا أذية المؤمن يعني تحريمه هو الواضح. يعني إذا لم يكن هناك بسبب ما فتحريمه هو الواضح لأن الحق الأذية بالمسلمين بأي مسلم حرام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي حدثنا عبدان لكن يستسمحهما ويقول لهما ألا تأذناني أن أتجاوزكما إلى كذا فإذا أذن له هذا هو الطيب. لما بدون ذلك فهو حرام. وبالسند المتقي قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة أبو عبد الرحمن ولذلك قيل له عبدان لأن في أول اسمه وأول كنيته عبدان اثنين لقب هو لقب عبدان بهذا اللفظ رأيت عبدان مررت بعبدان وهذا عبدان يعني على في الأحوال كلها يمشي على هذا لأنه لقب صار كالعالم. ولو أعربناه إعراب المثنى يمشي هذا ملحق بالمثنى رأيت عبدان عبدين مررت بعبدين ماشي ولكن ما استعمل بهذا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن أبي بن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن مقبولية عن أبي أنا بن وديعة عبد الله بن وديعة مختلف بصحبته عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر وتطهر بما استطاع من طهر يعني التنظيف نظف ما استطاع من الطهر بقلم الأظفار وحلق العانة وما إلى ذلك، كله تكامل في ذلك. ثم الدهن أو قال مس أو مس من طيب دهن أو طيب، ثم راح أي في أول الرواح. قال المفرق بين اثنين، هذا محل الشاهد، قال المفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له. وهذا هو الوارد في سنة الجمعة الذي يزعمه الفقهاء بأن للجمعة سنة، منهم من يرى 4 ركعات الحاقا بالظهر ومنهم ركعتين، وكل هذه لا دليل عليها. إنما الدليل الصحيح أن من جاء الجمعة من منذ أن جاء إلى أن يصعد الإمام على المنبر يسمح له أن يصلي ما شاء، فصلى ما كتب له 2 ركعات 4 زائد ناقص، ما في شيء، ما في يعني حد. أما انتظار أذان الجمعة ثم إذا انتهى المؤذن يقومون يصلون، هذه يعني تعتبر إيش؟ خلاف السنة، ما ثبت هذا. وأما ما ثبت في بعض الليل في ابن ماجه وفي غيره وهو من صلى كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات، هذا حديث واهي. متى صلى 4 ركعات؟ كان النبي صلى الله عليه يخرج من حجرته فيجلس على المنبر يؤذن مؤذن ويبدأ الخطبة، ثم ينزل صلى 4 هناك والأربعة متى ما في. هذا أصلا الحديث واهي، ما يثبت هذا. وإنما من الغريب مما يلاحظ من أغرب ما يتفق لكثير من الناس، يعني إنهم يعتنون بقبلية الجمعة أكثر من اللازم. الجمعة لها قبلية، مثل أن يدخل مثلا المسجد فعلي تحية المسجد ولو بدأ الإمام في الخطبة أثناء الخطبة، وكذلك من جاء قبل الإمام يصلي ما شاء، هذا هو السنة. وأما كما قلنا أنه بين الأذان والإقامة هذه لا أصل لها. طيب، يعتنون بهذا، فإذا انتهت الجمعة يتفرقون ولا يصلون. وقد أمر نبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم الجمعة فليصلي بعدها 4. أين هذا؟ هذا هو السنة المهملة مهجورة، والسنة التي لا أصل لها يعتنى بها. وهذه الثانية كثير من الناس لا يعلمها أو لا يفعلها، يعلمها لا يفعلها. وأما الإعلان مثلا يقول أنا إذا رجعت للبيت، نعم هذا هو السنة مقبول، لكن هل تفي بذلك تصلي في بيتك؟ إن كان كذلك فأنت السعيد، وإلا فالأمان كاذبة. لا ينبغي لشخص أن يهمل السنة الثابتة ويعتني بها ما لا أصل له، فينبغي التنبه لمثل هذا وتنبيه الناس عليه، تنبيه الناس عليه مثل هذه السنة أهملت 4 ركعات أو 2 ركعات على الأقل بعد الجمعة لا بد أن يعني ينبه عليه. قال ثم إذا خرج الإمام أنصت. وهذا الذي يصلي قبلية الجمعة كثير منهم يخالف هذا، لأنه يريد أن يصلي 4 ركعات، وهذه 4 ركعات ما تسعوا، يبدأ الإمام بالخطبة وهو يريد أن يصلي 4 ركعات. وقد يعني هجر السنة وأحيى البدعة، يعني السماع والإنصات وعدم الصلاة وعدم أي حاجة، يعني إنصات للإمام هو المطلوب. فإذا لا ينبغي للشخص أن يهمل هذا الإنصات. وأنصت ثم أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا فضل عظيم. أنت أسبوع عندك خطايا، ففي يوم واحد محي عنك بدقائق أو بساعة وساعتين غفر لك، لكن شرطه انظر إلى ماذا، كيف، من راح، من اغتسل وتطيب تنظف ثم ذهب ثم راح، ثم ولا أفرق بين اثنين، ثم بعد ذلك فصلى ما كتب له، ثم أنصت. هذه الشروط لابد لحصول هذه المغفرة أو لحصول هذا الفضل العظيم أن تتوافر هذه الشروط المذكورة، فينبغي العناية لحاضر الجمعة مثل هذه الشروط. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقيم الرجل أخاه الجمعة ويقعد في مكانه. لا يقيم ويقعد، ويقعد في مكانه، لا يقيم الرجل ويقعد معطوف على لا يقيم الرجل ويقعد، هذا وكما قال ابن مالك. والواو كلفة إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزاء، ويعني لو جعلناه في هذا جائز. قال: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، يعني لا ينبغي للشخص أن يجلس مكان الناس. وهذا أيضا يترتب على ما سبق، وهو المبادرة إلى حضور الجمعة وعدم المبادرة. فمن بادر لحضور الجمعة ما يحتاج إلى أن يقول قم أنا أجلس، فهذا لا.